بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة. أما السلامة في المسألة المتقدمة كانت في تعليم الشارع وما هي إلة لسلوك الجزاء، وأن القضية الشرطية إذا كانت متعددة وكان الجزاء واحدا كما في مثل إذا خطي الأذان فتسقط وإذا خطي الجدران فقصر، ففي مثل ذلك هل يكون الشرط هو مجموع الأمرين أو يكون الشرط كل واحد منهما؟ يعني الشرط يكون أحدهما المنطبق على هذا وذاك. هذا الذي تقدم الكلام فيه. وأما مسألتنا هذه فالكلام فيها يقع بعد فرض أن الشرط متعدد، وأن كل واحد منهما شرط مستقل. يقع الكلام في أنه مع تعدد الشرط إما لظهور القضية الشرطية في ذلك كما اخترنا، أو للعلم الخارجي علمنا من الخارج أن كل واحد منهما شرط ومحقق للجزاء ومستقل في ترتب الجزاء عليه، كما في مثل خروج البول المترتب عليه بدون الوضوء، وكذلك النوم مثلا، فالشرط بحسب الخارج متعدد إما من جهة الاستظهار من القضية الشرطية أو للعلم الخارجي وقيام قرينة خارجية. المقصود أن الكلام في المسألة الأولى كان في تعيين أن القضية الشرطية إذا تعددت وكان الشرط في كل منهما مغايرا للشرط الآخر، ولكن الجزاء كان واحدا، فهل مقتضى ظهور القضية أن الشرط هو مجموع الأمرين معا، يعني الشرط واحد وكل منهما جزء للشرط، أو أن الشرط هو أحدهما هذا أو ذاك فكل منهما مستقل في ترتب الجزاء عليه؟ هذا كان محل الكلام. وفي مسألتنا هذه النتيجة مفروغ عنها، وهو أن كل شرط مستقل في ترتب الجزاء عليه. لا نحتمل أن يكون الشرط هو المجموع الأمرين، بل هذا شرط وذاك أيضا شرط، فلو كان أحدهما موجودا دون الآخر لترتب الجزاء جزما كالبول والنوم. فيقع الكلام فيه في أمر آخر، وهو أن الشرط إذا تعدد خارجا إما من طبيعة واحدة أو من طبيعتين، كما لو فرضنا أنه بال مرتين أو بال ونام، فكان الشرط في الخارج متعددا، فهل مقتضى القاعدة هو التداخل أو أن القاعدة تقتضي عدم التداخل؟ الكلام هنا تارة يقع في تداخل الأسباب، ونعني بتداخل الأسباب أن الشرطين إذا تحققا في الخارج معا كان المؤثر هو المجموع، وإن كان كل واحد منهما لو كان مستقلا ومنهازا عن الآخر لترتب عليه الأثر أيضا، إلا أنه عند التقارن يكون الأثر مترتبا عليهما معا كما هو الحال في توارد علتين على معلول واحد في التكوينيات. لو فرضنا أن في الخارج تواردت علتان تكوينيتان على مورد واحد على معلول واحد، طبعا يكون المأثير هو مجموع العلتين، ولا يمكن استناد المعلول إلى هذا بخصوصه أو إلى ذاك بخصوصه لعدم الترجيح بالبين، فيستند إلى المجموع. في التشريعيات أيضا كذلك، لو كان الشرط في الخارج متعددا، فرجنا أن زيدا قال ونام معا في زمان واحد، يكون وجوب الوضوء مستندا إليهما معا، المجموع يكون هو المسجد. وإن كان كل واحد منهما لو كان منهازا عن الآخر لترتب عليه الأثر أيضا. ولو فرضنا أنهما وجدا في الخارج ولكن متعاقبا كان أحدهما أسبق في الوجود من الآخر كان الأثر مترتبا على الأسبق. فلو بال ثم نام كان وجوب الوضوء مستندا إلى البول لا محالة، فإنه أثر في الحدث والمكلف محدث يجب عليه الوضوء لا محالة، وهذا معنى تداخل الأسباب. يعني إن الشرطين المتعددين في الخارج لا يؤثران إلا أثرا واحدا، مع الاجتماع يكون الأثر الواحد أثرا للمجموع ومستندا إلى المجموع، ومع التعاقب يكون الأثر مستندا إلى الأول وإلى السابق في الوجود. فيقع الكلام في أن الشرط إذا تعدد وكان الجزاء متحدا فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب، يعني أن يكون الأثر أثرا واحدا، أو أنه لا تداخل في الأسباب والأثر متعدد؟ هذا بحث. البحث الثاني أن لو فرضنا استظهار تعدد الأثر من القضية الشرطية أو علمنا من الخارج بتعدد الأثر وأن كل واحد من الشرطين يؤثر أثرا مستقلا غير ما يترتب على الآخر، هذا له أثر وذاك له أثر آخر كما علمنا هذا في باب الأغصاب. علمنا أن غسل الجنابة غير غسل الجمعة، وغسل الجمعة غير غسل مسح الميت مثلا، وهكذا. هذه أغصال وكبائر متعددة، فكل سبب يترتب عليه أمر يغاير ما يترتب على الآخر، فالشرط متعدد والجزاء أيضا متعدد، يعني لا تداخل في الأسباب، بل كل سبب أثر أثرا مستقلا والأثر في الخارج متعدد. يقع الكلام في تداخل المسببات، وأنه بعد فرض تعدد الأثر فهل يجوز الانفصال في الخارج بفرد واحد بداعي انفصال الأمرين معا؟ لولا النص الخاص في المقام هل يجوز له أن يغتسل ويقصد بذلك انفصال الأمر بغسل الجنابة وغسل مسح الميت وغسل الجمعة مثلا، أم لا بد من الإتيان بكل من هذه مستقلا؟ فلا يجوز الاكتفاء بواحد في مرحلة الانتصال بل لكل حكم امتثال مغاير لامتثال الحكم الآخر. هذا البحث هو بحث التداخل في المسببات. ومعلوم أن محل الكلام في المقام في غير ما إذا علمنا بالتداخل في الأسباب أو في المسببات. فمثل الوضوء مثلا علمنا من الضرورة أن من صدر منه الحدث الأكبر متعددا من سنخ واحد أو من سنخين أو أكثر، بال متعددا أو بال بناما، نعلم أنه لا يجب عليه الوضوء أكثر من مرة واحدة. فالتداخل في الأسباب أمر مقطوع به، لا نحتمل تعدد الوضوء، لأن البول يوجب وضوءا والنوم يوجب وضوءا آخر فضلا. أما إذا تعدد البول أو أما إذا تعدد النوم، يعني مع اختلاف النوع لا يجب التعدد فضلا. أما إذا لم يكن تعدد في النوع بل كان تعدد في الفرد، فردان من البول أو فردان من النوم ونحو ذلك، فهذا معلوم من الخارج. كما أن في باب الغسل علمنا من الخارج من الصحيحة الواردة في المقام علمنا جواز امتثال هذه الأوامر بفرد واحد. إذا كان لله عليك حقوق أجزاك حق واحد. بعد يمثل الإمام عليه السلام أنه إذا كان على المكلف أغصال متعددة، غسل الجنابة والجمعة وعرفة وغير ذلك من الأغصال، أدد سلام الله عليه عدة من الأغصال، وأمر بكفاية غسل واحد عن الجميع. هذا أيضا ثبت من الخارج. محل الكلام ما إذا لم يثبت ذلك، فقط كنا نحن والقضية الشرطيتان، ظهور القضية في تداخل السبب أو في عدم تداخله، وعلى تقدير عدم التداخل فكان الأثر متعددا. هل يكتفى بفرد واحد أو لا؟ فلو فرجنا أنه ارتكب في شهر رمضان عدة من المفترات، فلنفرضه الجماع وهو بل أوزه الجميع، يعني القدر المتيقن، جامع عدة مرات، يقع الكلام هنا أولا في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، فهل الواجب على المكلف كفارة واحدة أو أن جميع هذه الأسباب تتداخل فيكون الأثر أثرا واحدا؟ وعلى تقدير تسليم أن الكفارة متعددة، يعني يجب الكفارة المتعددة، فهل يجوز الإتيان بكفارة واحدة بقصد امتثال الجميع؟ يعني الحكمان هل يجوز امتثالهما بفرد واحد في الخارج أم لا بد من الإتيان بفرد؟ فمحل الكلام هنا يعني في هذا البحث بعد الفراغ أن تعدد الشرط واقعا وأن كل منهما مستقلون، يقع الكلام تارة في تداخل السبب وأن الجزاء متعدد أو واحد، وثانيا بعد فرض التعدد يقع الكلام في جواز الاكتفاء بفرد واحد مع قصد امتثال الجميع وعدم جواز الاكتفاء به. الكلام أولا يقع فيما تختفيه الأصول العملية، وثانيا يقع فيما يستفاد من ظاهر اللفظ. أما من جهة الأصل العملي اذا سككنا في تداخل الاسباب و عدم تداخلها لا ندري ان الاسباب المتعدده كالبول والنوم مثلا مع قطع النظر عن الدليل الخارجي او مثل ما ذكرنا اذا تعدد الجماع في شهر رمضان اذا شككنا في تداخل السبب و عدم تداخله فلم ندري بان الواجب على المكلف هل هو كفارة واحدة أم الواجب عليه كفارتان؟ فما جاء يقتضيه الأصل؟ لا أشكال في أن الأصل يقتضي البراءة. مقتضى الأصل هو تداخل الأسباب. إذا فرضنا أن القضية الشرطية لم تكن ظاهرة في تعدد السبب وفي عدم التداخل إذا لم يكن ظهورون لانتهى الأمر إلى الشك في أن السبب واحدون يعني في أن الأثر واحدون أو أن الأثر متعددون الأثر الواحد والمتيقن الزائد على الأثر الواحد نشك فيه ومقتضى الأصل التداخل يعني مقتضى الأصل عدم تكليف آخر زائداً على المقدار المتيقن لغة تكليف الواحد. فلو فرضنا أن المكلف في زمان واحد أو متعدد ارتكب عدة من المفترات مقتضى الأصل أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. إذا لم تقم قرينة على التعدد ولم يكن هنا مسند للتعدد إذا انتهى الأمر إلى الشك فالقدر المتيقن ثبوت تكليف واحد والزائد على التكليف الواحد مشكوك فيه وأصالة البراءة تكون مأمنة عن الزائد عن احتمال التكليف الزائد. فعند الشك في تداخل الأسباب مقتضى الأصل والتداخل. وأما إذا علمنا بأن الأثر متعدد والتكليف الناشئ عن كل سبب مغاير للتكليف الناشئ عن السبب الآخر وانتهى الأمر إلى الشك في جواز اكتفاء المكلف بفرد واحد بقصد امتثال الجميع هل هذا يجوز او لا يجوز؟ طبعا مقتضى الاصل هو الاشتغال لان التكليف معلوم نعلم بتوجه التكليف الى امرين و الى طبيعتين او الى فردين. المفروض ان كل من الشرطين يحدث وجوبا مثلا مغايرا للوجوب الحادث من الشرط الآخر فنشك في أن الوجوبين يسقطان بفعل واحد أو لا يسقطان بفعل واحد. الشك إنما يكون في مرحلة السقوط بعد الفراغ عن سقوط التكليف لا بد من إحراز سقوطه وإلا كان مقتضى القاعدة قاعدة الاشتغال هو بقاء التكليف وعدم سقوطه. فالأصلان على طرف النقيض عند الشك في تداخل الأسباب إذا لم يقم دليل على التداخل عدم التداخل مقتضى الأصل هو التداخل. عند الشك في تداخل المسببات إذا لم يقم دليل على التداخل مقتضى القاعدة عدم التداخل والوجه في ذلك ظاهر فإن الشك في تداخل الأسباب وعدمه يرجع إلى الشك في التكليف والشك في تداخل المسبب وعدم تداخله يرجع إلى الشك في السقوط بعد فرض الثبوت وهذا مورد لقاعدة الاشتغال. سيجيء تمام الكلام إن شاء الله.